أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان البحث فيما لو قام العلم التعبدي الإجمالي على تكليف الإنزالية، فهل يكون كالعلم الوجداني الإجمالي بكون ينجز المعلوم فيجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية؟ ذكر المصنف رحمه الله عليه صورتين. الصورة الأولى أن يكون أو أن تكون العمارة والبينة قائمة من الابتداء على الجامع. الصورة الثانية أن تكون البينة قد قامت ابتداء على الفرد، لكن حصل بعد ذلك التباس وضاع الفرد بين فردين أو أفراد. تقدم رأي المصنف في كلا الصورتين، وبقي لدينا الصورة الأولى. ذكر المصنف أنه لا مجال لدعوى حكومة الأمارات على الأصول العملية، لأن الحكومة إنما تتصور فيما لو كان كل من الدليل الحاكم والدليل المحكوم قد اتحدا موردا. أما لو كان مورد أحدهما شيء ومورد الآخر يرحمه الله شيء آخر فلا معنى للحكومة. ومقامنا من هذا القبيل، فإن مورد دليل الأمارة هو الجامع، ومورد دليل الأصل هو الفرد، فلا اتحاد في المورد بينهما فلا تتم الحكومة. أصل هذا المطلب طرحه المحقق العراقي رحمة الله عليه في نهاية الأفكار، واقترح حلا لهذه الشبهة. المصنف لم يتعرض له في الكتاب، وناقشه في بحوثه واختار حلا آخر، وبينت في الدرس السابق أنه بالنسبة لدليل الاستصحاب ولقاعدة الفراغ تكون أدلة الفراغ متقدمة على دليل الاستصحاب ببركة التخصيص بالبيان الذي شرحته في الدرس السابق. هنا أيضا المصنف يستفيد من هذه الطريقة لحل المشكلة فيما نحن فيها، ولكن يذكر ذلك على نحو الإشارة والبرقية. فيقول يمكن حل المشكلة عن طريق الالتزام بتقديم أحدهما على الآخر للباب الأخصي، لكنه لم يوضح ذلك. خلاصة المطلب في باب التعارض، يأتي أنه إذا تعارضت الأمارة مع الأصل فاختلفت مشارب العلماء بين قائل بحكومة الأمارة على الأصل، وبين قائل بورود الأمارة على الأصل، وهذان المشربان هما المعروفان بين العلماء. اختار أحدهما الشيخ ومن تبعه، واختار الآخر الآخر، إلا أن المصنف لا يرتضي كلا هذين المشربين، ويذهب إلى مشرب آخر، وهو أن الأمارة تتقدم على الأصل من باب التخصيص. نظير التخصيص الذي ذكرته في الدرس السابق وبينته في قاعدة الفراخ. بهذا البيان أن في كل مولد تجري الأمارة مع قطع النظر عن جريانها يوجد أصل عملي. وقد أشار المصنف سابقا في أول الكتاب إلى أن الأصول العملية أعم من جميع الأدلة. كل مورد يشك فيه المكلف هو مجرى للأصل العبد، ولكن ليس كل مورد يشك فيه المكلف هو مجرى للأمارة، لإمكان عدم وجود أمارة في هذا المورد. انتبه جيدا، ليه؟ لأن الأصل العملي جاء بخطاب كلي، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كلما شككت وكنت على يقين فلا تنقض اليقين بالشك. رفع عن أمتي كل شيء لا يعلمونه، فلسان الأصل العملي لسان ماذا؟ كل. فلا يتوقف جريان الأصل العملي على ورود شيء، بل يكفي ماذا؟ تحقق الموضوع وهو الشك. بينما في مورد الأمارات وإن كان دليل التعبد كلي، كل خبر ثقة، كلما جاءك ثقة فصدقه، لكن يتوقف على مجيء الثقة بالخبر، فقد لا يأتي الثقة في الخبر فلا مورد للأمارة، بينما يوجد مورد للأصل العملي. ملتفت الفرق؟ فبناء على ذلك كانت الأصول العملية أعم، وكانت الأمارة أخص. فحينئذ نفس ما ذكرناه في قاعدة الفراغ يجري. عندنا قاعدة تقول كلما تعارض دليلان وكان العمل بأحدهما موجبا لإلغاء الآخر بالكلية، والعمل بالآخر لا يوجب إلغاء الأول بالكلية، يقدم ما يكون العمل به غير موجب لإلغاء الآخر. الآن لو عملنا بالاستصحاب في مورد قاعدة الفراغ ماذا يحصل؟ تلغو قاعدة الفراغ، لا يبقى مورد لقاعدة الفراغ. بينما لو عملنا بقاعدة الفراغ يبقى موارد للاستصحاب. فكلما دار الأمر بين العمل بدليل ويوجب إلغاء الآخر بالكلية، أو العمل بالآخر ولا يوجب إلغاء الأول بالكلية، الذي يقدم ماذا؟ الثاني للأول. هذا ينطبق على ما نحن فيه. بما أن الأصل العملي أعم، ففي كل لو عملنا به في موارد تعارضه مع الأمارة يلزم لغوية الأمر، بينما لو عملنا بالأمارة في مورد وجودها لا يلزم لغوية الأصل العملي، بل يبقى للأصل العملي موارد. وين؟ في الموارد الذي لا يوجد أمر، في الموارد الذي لا يوجد أمر. اتفقنا؟ فحينئذ تكون الأمارة متقدمة على الأصل العملي بالتخصيص. نفس الكلام الذي ذكرته في قاعدة الفراغ. فكي شغلان النسبة بينهم خصوص الوجه بخصوص المورد، شو علاقة قدمنا دليل الأصل؟ لا، هو يتكلم بشكل عام. لا، شوف العبارة شوي، نقرأ جزء من العبارة. فإن قيل أليس دليل حجية الأمارة حاكما على دليل الأصل، كان الجواب أن هذه الحكومة إنما هي فيما إذا اتحد موردها لا في مثل المقام، إذ تلغي الأمارة تعبدا للشك بلحاظ الجامع، وموضوع الأصل في كل واحد من الطرفين الشك فيه بالخصوص، فلا حكومة. فلا، إذا ماذا نفعل؟ فلا بد من الاستناد إلى ميزان آخر لتقديم دليل الحجية على دليل الأصل من قبيل الأخصية. وهذا ما كان ينبغي أن يطرحه هنا، لأن دليل الأخصية أن الأمارات تقدم على الأصول حتى في بحث التعارض لم يطرح. نعم، تحرضحوا في بحث الخارج أو نحو ذلك، ربما نحو ذلك الإشارة إلى الذي ذكره المحقق، لا، إلى ما ذكره المحقق العراقي من حل، طبعا لم يتعرض له. وبعد افتراض التقديم نرتب عليه آثار العلم الإجمالي. هذا البحث انتهى. الحالة الثانية قد شرحناها مفصلا. الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي، أو من أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي، عبارة عن أن يقف العلم على الجامع ولا يسري من الجامع إلى الخصوصية. لأن العلم لو سرى من الجامع إلى الخصوصية تصبح الخصوصية ماذا؟ معلومة بالتفصيل. وإذا علمت الخصوصية بالتفصيل لا تصدق المنفصلة، فلا يقال إما هذا نجس أو ذاك. إذا علمنا بالخصوصية يعني بالفرد الذي وقعت فيه قطرة الدم، بعد لا تستطيع أن تقول إما هذا أو ذاك، فالقطعة هذا. إذن لكي يكون علم الإجمالي منجزا لجميع الأطراف يجب أن لا يسر العلم من الجامح إلى الفرد، فلو سرى تزول منجزية العلم الإجمالي. هذا واضح لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في بعض تطبيقاته، وهذا ما سوف نبحث عنه بالتفصيل. يمكن أن يذكر لسريان العلم من الجامع إلى الفرد أنحاء متعددة. بعض هذه الأنحاء وفاقية، وبعض هذه الأنحاء وقع فيها الاختلاف بين العلماء. النحو الأول، أن يسري العلم من الجامع إلى الفرد المعين، ويكون العلم بالفرد المعين ناشئا عن العلم بأن هذا الفرد المعين هو الذي كان معلوما بالإجمال. مثلا لو سقطت قطرة دم في أحد الإناءين، بحيث كان علمنا الإجمالي بهذا الشكل أن كلا الإناءين طاهران، كانا طاهرين، وأن هناك قطرة واحدة سقطت حتما في واحد منهما ليس في كليهما، لا يوجد عندنا هكذا احتمال، ولكننا لم نعرف في أيهما، إذن فعلمنا بنجاسة أحد. ثم بعد التفتيش وجدنا قطرة دم في أحد الإناءين، بحيث جزمنا أن هذه هي قطرة الدم التي كانت مرددة بين الطرفين. في هذه الصورة لا شك ولا ريب ينحل العلم إجمالي، لا يبقى علم إجمالي حقيقة، لا يبقى علم إجمالي، لأن الذي وقع في أحد الإناءين قطرة واحدة والآخر حتما طاهر، ولما وجدنا هذه القطرة التي وقعت بعد لا يصدق إما وإما. فإذا في هذه الصورة يزول العلم الإجمالي حقيقة، ينحل العلم الإجمالي. هذه الصورة محل وفاق عند جميع العلماء، ولم يخالف في ذلك أحد، يعني عند القائلين بمنجزية العلم الإجمالي. طبعا الذي لا يقول بمنجزية العلم الإجمالي هذا نور على نور، حتما هو مع عدم وجود علم تفصيلي لا قيمة للعلم الإجمالي، فكيف لو وجد علم تفصيلي؟ إذن هذه الصورة الأولى وهذا النحو الأول محل وفاق عند الجميع. إذن الصورة الأولى بماذا تتميز؟ بأن العلم بالفرد يتضمن الجزم بأنه هو المعلوم بالإجمال. النحو الثاني، أن نعلم بنجاسة أحد الإناءين، ثم نجد نجاسة في أحدهما المعين. بحيث تكون هذه النجاسة قابلة لأن ينطبق عليها المعلوم بالإجمال. من الممكن أن تكون هي النجاسة التي علمناها بالإجمال. فالعلم التفصيلي لا يعين المعلوم بالإجمال مثل النحو الأول. في النحو الأول كان العلم التفصيلي عين ما هو المعلوم بالإجمال، هذا الذي علمته تفصيلا هو الذي علمته إجمالا، هذا كان في النحو الأول. أما في النحو الثاني لا، غاية ما يوجد عندي ماذا؟ إمكان الانطباق، إمكان الانطباق. كما لو وقعت قطرة دم في أحد الإناءين فوجدت قطرة دم في أحدهما، من الممكن أن تكون هذه قطرة جديدة، من الممكن أن تكون تلك القطرة التي وقعت. فخلاصة المطلب قابلة للانطباق، المعلوم التفصيلي لا يعين المعلوم إجمالي لكن قابل للانطباق عليه. أو مثلا علمت إجمالا بوجود إنسان في الدار مردد بين أفراد، ثم علمت تفصيلا بوجود زيد، ولا يكون هذا علمي معين للمعلومة بالإجمال. ممكن أن يكون زيد الآن الذي وجد هو نفس المعلوم بالإجمال، ويمكن لا أن يكون معلوم بالإجمال عمر، لكن عمر خرج وجاء زيد، فلا يكون معينا للمعلومة بالإجمال لكن قابل لأن ينطبق عليه المعلوم بالإجمال. ففي هذه الصورة يرى المصنف رحمة الله عليه، طبعا الصورة ليست واضحة مثل الصورة الأولى، الصورة الأولى لم يقع فيها الخلاف، في هذه الصورة يرى المصنف أن حكمها حكم الصورة الأولى، فينحل العلم الإجمالي لاختلال الركن الثاني. ما هو الركن الثاني؟ سراية العلم الإجمالي من الجامع إلى الفرد. والسر في ذلك أنه صحيح أن العلم الإجمالي لم يكن ناظرا إلى تعيين، أن العلم التفصيلي لم يكن ناظرا إلى تعيين المعلوم بالإجمال، ولكن بما أن له قابلية الانطباق عليه، فعندما نلاحظ كلا العلمين معا، عندما نلاحظ كلا العلمين معا لا تصدق القضية المنفصلة. شوف، لا علمت إجمالا بوقوع قطرة دم في هذا الماء، أو علمت إجمالا بوجود إنسان في هذه الغرفة مردد بين ثلاثة أفراد، فالمنفصلة ماذا؟ صادق، تستطيع أن تقول في الغرفة إما هذا أو ذاك أو لا. ولكن عندما أعلم تفصيلا بوجود زيد بعد ضم العلمين إلى بعضهما البعض، لا أستطيع أن نقول مشيرا إلى زيد إما زيد الموجود أو ذاك أو هذا، فالمنفصل قبطه، والعلم الإجمالي قوامه بصدق المنفصل. إذا لم تصدق المنفصل إذا ماذا يصدق؟ يصدق زيد حتما في الدار وغيره مشكوك، لأنه إما زيد في الدار وإما غير زيد، بل تقول زيد حتما في الدار وغيره مشكوك. فمع ملاحظة كلا العلمين لا تصدق المنفصلة، ومع عدم صدق المنفصلة لا يبقى لدينا علم إجمالي، فزال العلم الإجمالي، وهذا معنى اختلال الركن الثاني. صار واضحا؟ هذا هو النحو الثالث. النحو الثالث يشبه النحو الثاني في أي شيء؟ في أن العلم التفصيلي غير ناظر إلى تعيين المعلوم بالإجمال. فإذا النحو الثاني والنحو الثالث بهذا يختلفان عن النحو الأول، لكن النحو الثاني يزيد على النحو الثاني في أن المعلوم بالإجمال فيه علامة مميزة لم يحرز تواجدها في المعلوم بالتفصيل. مثلا علم المكلف بوجود إنسان في الدار مردد بين زيد وعمر مثل النحو الثاني، ولكن هذا الإنسان المعلوم الوجود في الدار يتميز بميزة الطول أو بميزة العلم. علم بوجود إنسان عالم في الدار، فالمعلوم بالإجمال له ميزة، له علامة، بخلاف النحو الثاني المعلوم بالإجمال كان على الإطلاق. علم بوجود إنسان، هذا نفسه، لكن يزيد عليه أن المعلوم بالإجمال له ميزة، له علامة، وهو أنه عالم. ثم بعد ذلك علم تفصيلا بوجود إنسان، بوجود فلان في الدار. هذا فلان الذي علمنا بوجوده في الدار لا نعلم أنه عالم أم لا، فمن المحتمل أن يكون عالما فينطبق على المعلوم بالإجمال، ومن المحتمل أن لا يكون عالما فلا ينطبق على المعلوم بالإجمال. بينما في النحو الثاني كنا نعلم بإمكان الانطباق على كل حال، بخلاف في هذا النحو الثالث. هنا أو هذا النحو من المسائل الخلافية. يختار المصنف رحمة الله عليه عدم الانحلال، فالعلم الإجمالي يبقى ويبقى مؤثرا، فالسر في ذلك هو بقاء منفصل، هو بقاء المنفصل. أنت علمت بوجود إنسان عالم في الدار مردد بين هذا وذاك، ثم علمت بوجود فرد لا تحرز أنه عالم، فيبقى مع هذا العلم التفصيلي يقال إما هذا موجود وإما ذاك. لماذا؟ لأن المعلوم بالتفصيل إن لم يكن عالما، إن لم يكن عالما فهو فرض جديد لا يؤثر على العلم الإجمالي، لأن المعلوم بالإجمال بحسب الفرض عالم أو غير عالم، عالم. فلو في الواقع هذا المعلوم بالتفصيل كان غير عالم، فإذا هذا غير، هذا فرض جديد غير أطراف العلم الإجمالي، غير المعلوم بالإجمال. فكأنت قاطع بأن الذي في الدار عالم، فإذا هذا فرض جديد، ومن المحتمل أن يكون عالم، فإذا هو نفس المعلوم بالإجمال. فمع الشك يبقى يصدق إما هذا وإما ذاك، فمع بقاء الصدق المنفصلة يكون العلم الإجمالي منشئ. صار واضح الفرق بين الصورة الثانية والثالثة؟ نقرأ هذا المقدار. يقول الركن الثالث: وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، إذ لو كان الجامع معلوما ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لا إجماليا، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى الفرد المعلوم بالتفصيل بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص. وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يسر العلم إلى الفرد، حيثما هنا يعني في كل مكان، يسر العلم إلى الفرد يسمى ذلك من خلال العلم الإجمالي بالعلم بالفرد. وتعلق العلم بالفرد له عدة ألحاق. أحدها أن يكون العلم المتعلق بالفرد معينا لنفس المعلوم بالإجمال، مثل المثال الذي ذكرناه. أنا أعلم بأنه فقط قطرة واحدة سقطت، وأن إناء تنجس والإناء الآخر حتما طاح، ثم فتشت وجدت تلك القطرة، نفس تلك القطرة التي سقطت لا شيء آخر. بمعنى العلم بأن هذا الفرض هو نفس المعلوم بالإجمال أو نفس المعلوم الإجمالي المرتب، ولا شك حينئذ في سراية العلم من الجامع إلى الفرض، ولا شك في حصول الانحلال. ثانيها أيضا هذا خطأ، أن لا يكون العلم بالفرض ناظرا إلى العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة كما في النحو الأول، غير أن المعلوم الإجمالي ليس له أي علاقة أو خصوصية يحتمل أن تحول دون انطباقه على هذا الفرد. كما إذا علم بوجود إنسان، أي إنسان ليس له خصوصية، في المسجد، ثم علم بوجود زيد. والصحيح هنا سراية العلم من الجامع إلى الفرد وحصول الانحلال أيضا، إذ يعود العلمان معا إلى علم تفصيلي بزيد وشك بدوي في إنسان آخر وبتعبيرنا أصل القضية منفصلة تزوج. ظاهرا هكذا ثالثها أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي ويكون للمعلوم الإجمالي علامة ويكون علامة ويكون للمعلوم الإجمالي علامة في نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك الفرد، كما إذا علم بوجود إنسان عالم أو طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد وهو لا يعلم أنه طويل أو لا. والصحيح هنا عدم الانحلال لما ذكرنا من بقاء الست المنفصلة لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني مصداقا للمعلوم بالعلم الأول بحيث يصح أن ينطبق عليه، فلا يسر العلم من الجامع إلى تحصصه ضمن الفرد يعني إلى الحصة. هذا تمام الكلام في النحو كم الثالث. النحو الرابع وهو من أهم الأنحاء التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، حاصلها أن يوجد لدينا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين مثلا، ثم جاءت بينة تقول بأن النجس هو الإناء الأسفل، شنو الفرق بين هذه الصورة والصور الثلاث السابقة؟ الصور الثلاث السابقة كانت تشترك في شيء واحد، ما هو؟ أنه يوجد علم تفصيلي وجداني بالفرد. أما هذه الصورة الرابعة تختلف بفارق جوهري بينه، في أنه لا يوجد علم تفصيلي وجداني بالفرد، بل يوجد علم تعبدي بالفرد. رابعها أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا بأن قامت أمارة على ذلك، بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال. التفت لهذه العبارة، يريد أن يقول أن هذا النحو الرابع يمكن أن ينقسم إلى كم نحو؟ إلى ثلاثة أنحاء، لأن هذه البينة إما أن تكون بصدد تعيين المعلوم بالإجمال فتكون النحو الأول من الأنحاء الثلاثة متقدم، وإما أن لا تكون بصدد التعيين لكن قابلة للانطباق من دون أن يكون للمعلوم بالإجمال علامة، هذا النحو الثاني، أو تكون غير ناظرة إلى تعيين المعلوم بالإجمال ولكن يكون للمعلوم بالإجمال علامة لا يعلم ولم يحرص تواجدها فيما قامت عليه البشر. فإذا هذا النحو الرابع ينقسم إلى أنحاء ثلاثة. ما ينبغي أن يكون محلا للنقض والإبرام هو النحو الأول والثاني من هذه الصورة الثالثة لا النحو الثالث. ليه؟ لأن النحو الثالث حتى لو كان علما إجماليا لا يؤثر في الانحلال، فمن باب أولى التي هي دون العلم التفصيلي رتبة أن لا تؤثر في الانحلال. إلى الآن التفت جيدا، إلى الآن نحن كم ذكرنا نحو أربعة أنحاء، النحو الثالث ماذا اختار المصنف فيه؟ عدم الانحلال. هذه قيام الأمارة والبينة على تعيين المعلوم بالإجمال يمكن أن تكون من قبيل النحو الثالث. فحينئذ إذا هناك قلنا بعدم الانحلال هنا من باب أولى، من باب الأولوية القطعية نقول بعدم الانحلال. إذا العلم التفصيلي لم يمنع من منجزية العلم الإجمالي فمن باب أولى ما كان علميته مستمدة من العلم التفصيلي أن لا يمنع من منجزية العلم الإجمالي. شوف هذه معنى هذه العبارة، بأن قامت أمارة على ذلك بنحو لو كانت علما إجماليا، لا لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال. يعني أي واحد أي نحو الأول والثالث دون الثالث. فهذه العبارة إشارة إلى أن أنحاء الثلاثة تأتي فيما نحن فيه. السيد الخوئي رحمة الله عليه في هذا النحو الرابع ادعى الانحلال، وأسمى أو سمى هذا الانحلال بالانحلال التعبدي. فلن يأتي بعد قليل ما هو وجه التسمية. توضيح ذلك أنه على المذهب المختار عند السيد الخوئي تابعا للميرزا النائيني تكون الأمارة علما تعبديا، لأنه يقول بمسلك جعل العلمية والطريقة. فبناء على ذلك إذا الشارع المقدس جعل الأمارة علما فمعنى ذلك أن كل أثر يثبت للعلم يثبت للأمر. هذا مثل أدلة التنزيل، عندما تنزل شيء منزلة شيء آخر فالأثر الثابت للمنزل عليه يثبت للمنزل. وهنا الشارع المقدس المفروض ماذا فعل بالأمارة؟ قال تعامل مع الأمارة معاملة العلم، جعلتها علما. فإذا جعل الأمارة علم فكل الآثار التي تثبت للعلم تثبت للأمر. ومن جملة الآثار التي تثبت للعلم التفصيلي ماذا؟ أنه له قدرة على إزالة العلم الإجمالي، على انحلال العلم الإجمالي. فما جعل بمنزلة هذا العلم يكون الشارع جعل له قدرة على إزالة العلم الإجمالي. فلهذا سمي هذا الانحلال بالانحلال التعبدي، لأنه ناشئ من تعبد الشارع وجعله للأمارة علما. صار واضح؟ طبعا المصنف لم يدخل في البحث بطريقة أنه لو كان ربما كان أفضل يبين أنواع الانحلال. يعني يبدأ عندنا انحلال حقيقي ثم يذكر أمثلة له، وعندنا انحلال حكمي ثم يذكر أمثلة له، فيقع الكلام حينئذ هل يوجد قسم ثالث للانحلال؟ وهو الانحلال الذي أسماه السيد الخوئي ماذا؟ بالانحلال التعبدي. لكن لم يدخل من هذا الطريق، دخل من بحث ركنية، هذا الركن الثاني للعلم. مناقشة المصنف لهذا الدليل لهذا الكلام السيد الخوئي تأتي غدا إن شاء الله.